التمييز ويستوعب الحالة ويستوعب كذا. لكن لما نيجي بقى لمن فصر لمن بهم من الذوات يبقى احنا فصلنا التمييز عن الحال. انما ما اقول هو الاسم فيحصل بينه وبين الفعل والحرف تمييز فصل بل نسميه فصل، يبقى الاسم حتى نميز عن الفعل والحرف يبقى بنسميه فصل. لكن لما نيجي نقول مقارنه بين الحال والتمييز هنسميه ده جنس. نعم. قالوا تفسير الإسلام قرن فيه وقيام المخصوصات دون الحالة، لأن الحالة تفسير بين الجانب، لكن قولهم من الدراسة يخرج الحالة. تمام. نعم. لأن الحالة تفسير بين الجانب من خلال الإله، أما هذا فهو بين الجانب من الدراسة يعني من الأعياد، يعني أنه يطرح علينا عين الشيء فنميزها بالتمييز ويظهر هذا بالتمييز. يقف علينا عين الشيء، يقف علينا عين الشيء ذات الشيء. نعم. المهم أن تقول التمييز صراحة هو الاسم المنصوب يصير لمكانه من الزواج، والتمييز هو أنواع الأمر الأول أن يكون محتوايا عن الفاعل، وقد مثل له المؤلف رحمه الله بثلاثة أمثلة هي تصدق لديه العرقة هذا تمييز يسموه تمييز تمييز ملحوظ، فتمييز على قسمين ملحوظ وملحوظ. فإذا كان محولا عن فاعل فإنه يسمى تمييز محول عن فاعل وهو الملحوظ. ومعنى محول عن فعل يعني تصبب زيد عرقا، عرقا هذه التمييز معنى لا محول عن فعل، يعني ان اصل التمييز هذا فاعل، فمعنى الجمله تصبب عرق زيد. يبقى ما تعرف بقى تصبب عرق زيد يبقى بيقع عرق فاعل، فبتحولها تصبب زيد عرقا ده التمييز، بقت ايه تمييز. هذا التمييز اصله فاعل، ده معنى محول عن فاعل. نعم. كذلك تفقأ بكر شحما معناها تفقأ شحم بكر محول عن فاعل. طاب محمد نفسا، طابت نفسه محمد. طيب النوع الثاني تمييز. النوع الثاني تمييز المحول عن المفعول به، مثل قوله تعالى وغزرنا الارض عيونا، عيونا تمييز محول عن المفعول به. فجرنا الارض، فجرناها ايه عيون، طبعا دي لا تبين من بهم من الهيئات عن هيئه الارض، وانما ميزت وفسرت من بهم من الذوات ذات الارض. وفجرنا الارض عيونا، عيونا تعرف تمييز. طب هذا التمييز محول عن ايه؟ لان الاصل نعرف فجرنا عيون الارض، حد قال كده فجرنا عيون الارض، فجرنا عيون الارض. اكيد اكيد هنا مبنى الفتح، هنا مبنى ايه فجر الاتصال. نعم. لكن هو لو يتصل بها شيء بيبنى الفتح. ايوه ايوه في محل رفع فعل فجرنا، لأن الذي فجر هو من؟ الله سبحانه وتعالى. تبويناه دينا فعل التعظيم، يبقى الله واحد سبحانه وتعالى لكن عظم نفسه. وفجرنا لما كانت الآية عظيمة فلفت الله سبحانه وتعالى أنظار الناس لعظمة هذه الآية،

فيأتي الجواب ليفسر من بهم من هذه الزواج. طيب شروط التمييز، شروط التمييز كان الوزير رحمه الله تعالى ولا يقول إلا ذلك ولا يقول إلا بعد تمام الكلام، لأن احنا بنقول لمن بهم فيكون نكرة. نكرة كذلك يأتي الحال نكرة، أقبل علي مسرعا، مسرعا هنا حال ولا تمييز؟ حال. ليه؟ لأنها خسرت من بهم من الايه؟ من الهيئات، خسرت من بهم من الهيئات. طيب مسرعا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، نكرة. طيب امتلأ زيد غيظا، تمييز، نعم. فيكون بعد نكرة فيكون رتم، ويكون بعد تمام الكلام، لهذا يشتري النحاة اسم فضلة، فيأتي بعد تمام معنى الكلام. نعم، أو في نهاية الجملة. طبعا الاستثناء نوقف عنده طويل.